الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد. أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا فصل الخطاب. وقد كنا في اللقاء الماضي قد تحدثنا عن بعض المفردات من آيات سور المفصل، وحررنا في أول اللقاء أن القرآن منه سور تسمى السبع الطوال، وسور تسمى بالمئين، وسور تسمى بالمثاني، وسور تسمى بالمفصل. وأننا نأخذ مفردات يغلب على الظن أن كثيرا من الناس يسأل عن معناها، فنحاول أن نبين معناها في الآية وفي القرآن كله، ونذكر إن كانت هذه المفردة قد ذكرت في سور أخرى أم لا، ما أمكننا أو ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نبدأ الآن بالمفردة، بمفردة حرد، وهذه وردت في سورة القلم في خبر أصحاب الجنة. قال الله عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. لفظ حرد، تكلم العلماء في معنى حرد كثيرا حتى ذهب بعضهم إلى أن فيها ثمانية أقوال، لكن الذي يظهر أن حرد هنا بمعنى منع، فهم في أنفسهم مما أوتوه من القوة ومما جعلوه من أخذهم التوقيت أن يأتوا إلى جنتهم فجرا قبل أن يخرج الناس ومن غير أن يضربوا موعدا للمساكين أن يأتوا يأتوهم، هذا كله جعلهم يشعرون بأنهم قادرون على منع المساكين من أن يدخلوها، وعلى منع المساكين أن ينالوا شيئا وقت حصادهم. والله جل وعلا أخبر بهذا حتى يتعظ أهل مكة من عنادهم. وجملة ما ذكره الله جل وعلا عن أصحاب أولئك أهل الجنة فيما ذكره المفسرون أن رجلا صالحا كانت له جنة، وأن المساكين ألفوا منه أنه وقت الجذاذ يأتون إليه فيعطيهم، فلما ورثه أبناؤه حادوا عن طريق أبيهم وأبوا إلا أن يمنعوا المساكين، وهذا دفعهم إلى أن يأتمروا إلى أن يجتمعوا، ويأبى الله إلا أن يذل من عصاه. فلما خرجوا صباحا فجرا مع أول الفجر إلى جنتهم حتى يروها، خرجوا وهم يتخافتون يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، وحتى لا يسمعهم المساكين، لأن هذا ليس مظهر افتخار يفتخرون به على الغير. فقال الله عز وجل: وغدوا على حرد قادرين، أي ظنوا أن مشيئتهم ستنفذ وأن أمرهم سيقع وأن مرادهم سيتحقق، وغدوا على حرد قادرين. والعرب تقول: حاردت السنة إذا منعت خيرها، وحاردت الإبل إذا منعت لبنها. والمراد تحرير كلمة حرد، وأن في الغالب والعلم عند الله أقرب إلى أن تكون بمعنى المنع. ثم ذكر الله جل وعلا توبتهم وأوبتهم، والعلم عند الله إن قبلت أو لا. وقد سئل قتادة رحمه الله وهو في مقامه في التفسير: هل قبل الله توبتهم؟ فقال لمن سأله: لقد كلفتني ما لا أطيق، أي لا أعلم، أو قال جوابا نحوه أو قريبا منه. قال الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. يقف المؤمن هنا وهو يقرأ الآية: لو كانوا يعلمون أن هذا حق لما صنعوا صنيعهم. والمراد تحرير كلمة حرد. الكلمة الثانية في هذا اللقاء جاءت في سورة التكوير. قال الله عز وجل: وإذا العشار عطلت. هذا إخبار عن أهوال اليوم الآخر، وأن مقدمته وما يقع فيه من اضطراب، يضطرب العالم السفلي أولا ثم يضطرب العالم العلوي ثم يكون يوم القيامة. فاضطراب العالم السفلي يكون بتغير أحواله، أشياء غير مألوفة تظهر وأشياء لها سنن معينة تتبدل تتغير، منها أن الناس جبلوا على أن الإبل أنفس أموالهم، وأن الإنسان لا يشغل عنها، خاصة إذا كانت الناقة عشراء، أي أن حملها بلغ 10 أشهر، هي الناقة تحمل لسنة، لكن يكون تعلق الإنسان بها أكثر حال أن يقرب الحمل من الاكتمال، فتكون ناقة عشراء. فالله جل وعلا يقول: وإذا العشار

وردت في ذلك آثار كثر لا يمكن أن يقال إنها لا تقبل، وعلى هذا عمل المسلمين. وأما النيل فيقابله الفرات، في صحيح مسلم النيل والفرات من أنهار الجنة، فلا معنى لتخصيص نيل مصر دون الفرات. أنا هنا أرد على السبكي رحمه الله، لكن المراد عدم الاستطراد في هذا. نحن نتكلم عن المفردات التي من قصار المفصل. ختاما نقول هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.